إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل أيها الأخوة في كتاب أصول الثلاثة لشيخ الإسلام الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذه التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي بعض أنواع العبادة، وضابط العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وهي مبنية على أصلين. الأصل الأول إخلاص العمل لله وحده، والأصل الثاني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد من صرف هذه الأنواع كلها لله رب العالمين. وبعد أن ذكر جملة من هذه الأنواع التي ضابطها قد تقدم الآن، وهو كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ذكر جملة من تلك الأنواع والتي منها الصلاة والصوم والزكاة والحج والذبح والنذر والخشية والخشوع والخشوع والخضوع والدعاء والذبح والنذر وما إلى ذلك مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الأنواع من صرف ولو شيئا واحدا منها لغير الله سبحانه وتعالى، سواء صرفها لصنم من حجر أو شجر أو وثن، أو صرفها لميت في قبره يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات، فهو مشرك كافر، لم يبق عنده من الإسلام شيء. فمن ذبح لمن يدعى أنهم أولياء في قبورهم أو نذر لهم أو استغاث بأحد منهم أو تقرب إلى أي مخلوق بأي شكل من أشكال التقرب، فإن عمله هذا مردود عليه، لأن هذا العمل قد أوبق دنياه وآخرته، بل قد أحبط عمله، ولو كان صاحب صلاة وزكاة وصوم وحج. لأن من أشرك مع الله غيره فإنه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا ما قصد به وجهه، أما إذا أشرك معه أحد سواه فإنه لا يقبل منه شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والبعض من الناس يصرف تلك الأنواع لغير الله، يصف ذلك بأنه مجرد توسل إلى الله سبحانه وتعالى وتقرب إليه بواسطة غيره، وهذا هو بعينه ما عابه الله على كفار قريش ومن قبلهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلا فرق حينئذ بين من يذبح لنبي أو ولي وبين من يذبح لشجر أو حجر أو يذبح للات أو العزة ومنات وهبل، إذ الكل مخلوق من عند الله. فانتبه لهذا يا عبد الله، فإنه أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل. ثم بين أن من صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والناس يتساهلون في هذا الأمر ويظنون أن ما يقدمونه لأصحاب الأضرحة مجرد توسل بالله تبارك وتعالى بغير الله، مجرد توسل بغير الله إلى الله، وهذه هي العبادة بعينها التي لا يقبل الله من أحد إلا إذا كانت خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. نعم تفضل. قال رحمه، والآن يذكر بعض الأدلة لكل واحدة من هذه الأشياء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: واحد واحد. الآن بدأ يذكر الأدلة ونشير إلى معاني هذه الأنواع من أنواع العبادة، وبدأ بالدعاء لأنه أخص أنواع العبادة وأخطرها على الإطلاق، بل ولأن الانحراف أول ما وقع إنما وقع في الدعاء. فالدعاء هو الطلب، وهو نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. والكل عبادة لله سبحانه وتعالى. دعاء المسألة يدخل في دعاء العبادة، لكن خص لأهميته بأدلة خاصة. ودليل دعاء العبادة قول الله تبارك وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ودليل دعاء المسألة قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء من أخطرها، من أخطر أنواع العبادة، ولا بد في الدعاء من شروط حتى يكون عبادة لله سبحانه وتعالى. للدعاء شروط لا يمكن أن يستجاب أو يصح إلا إذا كانت هذه الشروط، لا بد أن تكون هذه الشروط متوافرة حتى يكون الدعاء دعاء مستجابا. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، أن يكون خالصا لوجه الله. فمتى قصد به شيء آخر فهو مردود على صاحبه. والله تبارك وتعالى لا يقبل من الدعاء إلا ما قصد به وجهه الكريم. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فلا بد من الإخلاص في ذلك وأن يقصد به وجه الله، لأن الدعاء أعظم المقاصد التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وأكثر ما وقع الانحراف فيه، أكثر ما وقع الانحراف في الدعاء. لذلك لا بد أن يكون خالصا لوجه الله الكريم. والشرط الثاني: فمتى أشرك في الدعاء مع الله أحدا سواه فإن ذلك مردود عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وهو أصح من لفظ الدعاء ماذا؟ مخ العبادة. والشرط الثاني أن يخلو الداعي من أكل الحرام، فإن أكل المال الحرام سبب في منع رفع الدعاء إلى السماء، يعني لا بد أن يبتعد الداعي حتى يكون دعاؤه مستجابا عن جميع المحرمات، لأن تعاطي المحرمات يحول بينك وبين إجابة الدعاء. جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا بد أن يكون هذا الدعاء أيضا كما قلنا، الشرط الثاني أن يكون ماذا؟ أن يبتعد عن الحرام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، بل جاء سعد بن أبي وقاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك، يعني ابتعد عن ماذا؟ عن المحرمات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الأشعث الأغبر الذي يطيل السماء ويرفع يديه إلى السماء، الذي يطيل السفر ويمد يديه إلى السماء قائلا: يا رب يا رب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك، أي كيف يستجاب له وقد وقع فيما يمنع من الإجابة، وهو يعني كيف يستجاب له وهو يتعاطى ماذا؟ الحرام، من أكل الربا وأكل مال اليتيم وأكل أموال الناس بالباطل بالأيمان الفاجرة والتحيل على الأموال العامة، مثل لما يفعل بعض الناس في أنه لا يتورع من أكل الحرام بالتعدي على بعض الأموال العامة بدعوى أنها أموال الدولة وهي حلال له على حد زعمه، فإذا وكل مثلا ببنزين أو ببعض الأثاث أو بعض المستلزمات فإنه لا يتورع من أكل الحرام، بل قد يقع فيما هو أعظم فيختلس أموالا من الأموال التي ائتمن عليها في وظيفته، بل قد يقع فيما هو أعظم فيرتشي، بل قد يقع فيما هو أعظم فيتفق مع الجهة التي سيشتري منها تلك الأشياء التي طلب منه شراؤها فيكتبها بسعر معين، يكتب الفاتورة بسعر معين ويقول مثلا صاحب الورشة يقول له: كم تريد أن أكتب لك في الفاتورة؟ وكانت البضاعة لا تستحق مثلا إلا مثلا 1000 ريال، فيقول أكتبها لك 2000، 3، 4، وكما يقال الشرط إيش؟ 40، أو ربما كان له ذلك خالصا له دون غيره. فانتبه لهذا فإنه خطير. ومن ذلك ثمن المحرمات. أثمان ماذا؟ ذكرنا الربا، وذكرنا أموال اليتامى، وذكرنا أشياء كثيرة. من ذلك أثمان الأشياء المحرمة، كمن يبيعون الكلاب، وكمن يبيعون الخنازير، كمن يبيعون الخمر، ومن يبيعون الدخان، ومن يبيعون أشرطة الأغاني مرئية كانت أو مسموعة، ومن يبيعون آلات القمار، ومن يبيعون أي شيء يضر بالمجتمع، ومن يغشون في البيع والشراء. كل هذه أمور تحول بينك وبين إجابة إيش؟ الدعاء. انتبهت يا عبد الله فاحذر من ذلك، احذر كل الحذر من كل ما يفسد عليك دعاءك وعبادتك ويجعلك غير مستجاب الدعوة. إذن ليحذر الداعي من أكل المال الحرام، أيا كان هذا المال الحرام بأي صورة من صور الأكل الذي يقع فيه كثير من الناس بطريق التحيل أو ما إلى ذلك. وحتى لو كان هذا الحرام أو كان شيئا مشتبها فيجب البعد عنه، لأن مأمورون أن نبتعد عن الشبهات، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. فمن وقع في الشبهات فقد إيش؟ فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فاحذر يا عبد الله من أكل الحرام الذي يبعدك عن الله ويجعل صاحبه غير مستجاب الدعوة. إذن ذكرنا شرطين من شروط صحة الدعاء، وهما الإخلاص وماذا؟ والبعد عن ماذا؟ عن المحرمات. الثالث، الشرط الثالث، أن يدعو وهو موقن بالإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يروي عن الله جل وعلا: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن دعاني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرته في ملأ، وإن ذكرني في ملأ في ملأ ذكرته في ملأ خير إيش منهم، ذكرته في ملأ خير منهم. فلتدع يا عبد الله وأنت واثق من الإجابة عند الله. إذن عليه أن يدعو وهو واثق من أن الله سيستجيب دعاءه بأي نوع من أنواع الاستجابة التي سنشير إليها في الشرط الرابع إن شاء الله تعالى. ومن شروط ذلك حضور القلب، بأن تدعو وأنت حاضر القلب. أما أن تدعو وأنت سارح وسادر في أمور دنياك فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أيضا من شروط الدعاء أن لا يستبطئ ماذا؟ الإجابة. المهم أن تدعو. ولذلك يروى عن السلف أنهم كانوا يقولون: إنني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم ماذا؟ ها؟ الدعاء. المهم تخدم على هذا العمل الصالح وتكون يعني متفائلا وطالبا لما عند لفضل الله. سبحانه وتعالى. الشرط الخامس أو السادس أن لا يكون فيه اعتداء ولا قطيعة رحم. أن لا يكون في الدعاء ماذا؟ اعتداء أو قطيعة رحم. يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شخص يدعو دعاء ليس فيه اعتداء أو قطيعة رحم إلا أعطي أحد إحدى ثلاث خصال: فإما أن يستجاب له سؤله ودعاؤه، وإما أن يرفع الله له بها درجة، وإما أن يجعلها له في ميزان حسناته فيحط عنه بها سيئة. فانتبهوا لهذا، انتبهوا إلى شروط الدعاء يا عباد الله. يعني لا بد بإذن الله إن توافرت الشروط من أن تنال إحدى هذه الخصال الثلاث: إما إجابة الدعاء نفسه، وإما أن ترفع لك بها درجة، وإما أن يحط عنك بها ماذا؟ وإما أن يحط عنه بها سيئة. فانتبه لهذه الشروط وطبقها عندما تدعو الله سبحانه وتعالى، واحرص أن تكون مطبقا لها تطبيقا دقيقا حتى يكون الدعاء مستجابا بإذن الله سبحانه وتعالى. فعليك باللجوء إلى الله عز وجل. ومن آداب الدعاء أن تتحرى الأوقات الفاضلة التي جاءت فيها نصوص شرعية، مثل ما بين الأذان والإقامة، ومثل السفر، وعند الإفطار، وآخر الليل عندما ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي عباده، والحديث متواتر: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذا تتنبه لهذا يا عبد الله، فإذا تنبهت وطبقت ذلك فإن الدعاء من أعظم أنواع السلاح الذي تواجه به العدو وعلى رأس الأعداء الشيطان. عندما تلجأ إلى الله عز وجل وتدعوه خالصا من قلبك فإن ذلك من أعظم أنواع العبادة، بل هو أعظمها على الإطلاق. ومن آداب الدعاء يا عبد الله أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سواء في بدايته أو في نهايته. ومن آداب الدعاء يا عبد الله ألا تعتدي فيه، كمن يقول مثلا: اللهم اجعلني أطير في السماء، أو يقول: اللهم أعطني كذا وكذا من المحرمات والعياذ بالله، أو يدعو على أحد بغير حق، يدعو على أحد بغير حق، ونحو ذلك مما يخالف الآداب الشرعية للدعاء. فلتهتم أخي المسلم بالتحري في ذلك وتطبيق الشروط في الدعاء حتى يكون الدعاء مستجابا بأمر الله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. إن الدعاء يسميه العلماء سهام الليل، فلا تتهاون به يا عبد الله، والمهم أن تطبق شروطه وآدابه، المهم أن تطبق شروطه وآدابه. فإذا طبقت شروطه وآدابه كان دعاء مستجابا على إحدى الثلاث الخصال التي يرزق الله بها من يدعوه، وقد يحصل على هذه الخصال كلها إذا كان من عباد الله الصالحين المتقربين إلى الله عز وجل الغيورين على دينه. إذن نكتفي اليوم بموضوع الدعاء، وإلى درس لاحق إن شاء الله لعله يكون يوم الأربعاء القادم بالنسبة للأصول الثلاث أصول. وغدا إن شاء الله نستأنف في كتاب منار السبيل في المساء في الكرسي الآخر إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.